إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فقد مضى النصف من شعبان بل وأكثر، وما بقي يفصلنا عن شهر الخيرات والبركات سوى أيام معدودات. نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا لشهود الخيرات والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، يروي الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجميه الأوسط والكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لا إله إلا الله. أتدرون ما النفحات؟ النفحات جمع نفحة، كما نقول نفح الطيب، نفح العطر، نفح المسك، انتشار رائحته الطيبة في كل مكان، انتشار خيره في كل مكان. إن لله تبارك وتعالى، إن لربكم في أيام دهركم نفحات. ربنا عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، والله تبارك وتعالى عنده نفحات، عنده مراحل، عنده أيام، عنده أوقات، عنده مواسم، عنده مناسبات ينشر فيها خيراته هنا وهناك، فتنتشر البركات والخيرات والعطايا والهبات انتشارا عظيما في بعض المناسبات. ولا أشك كما أنكم لا تشكون أن من أعظم أوقات هذه النفحات رمضان. إي والله، وما أدراكم ما رمضان، شهر عظيم، هو أعظم الشهور على الإطلاق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معاشر أكارم، هذا الشهر الطيب المبارك هو إن شاء الله تعالى على الأبواب. كيف نتعرض لهذه النفحات التي أشار إليها سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف نتعرض لنفحات رمضان؟ كيف نتهيأ لها؟ كيف نستفيد منها؟ إن شاء الله تبارك وتعالى، فمن أصابته نفحة واحدة لم يشق بعد ذلك أبدا. أخبرنا بذلكم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي ونفسي وماري صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم، أعروني قلوبكم وأسماعكم، فإني ذاكر جملة مما ينبغي أن نتشبث به من أجل أن نتعرض لهذه النفحات، من أجل أن لا يفوتنا شهر الخيرات والبركات. أعروني قلوبكم، أعروني أسماعكم، وفقكم الله تبارك وتعالى لكل خير، إنه خير مسؤول. أولا، أو أول ما نتعرض به لهذه النفحات أننا نفرح. إي والله، أننا نفرح فرحا عظيما كلما اقترب هذا الموسم الكريم وهذا الشهر الفضيل العظيم، نفرح وليس العكس. كاين الناس يتضجر يتقلق، كاين مصالح، كاين أشياء راح تضيع له في رمضان، يتقلق يقرب رمضان. المؤمن يفرح، وكي يفرح مش راح يدخل دراهم، بالعكس، لأنه سيملأ رصيده من الحسنات. لأجل هذا يفرح. موسم مبارك، موسم عظيم، فيه جميع الثمار، فيه حصاد الحسنات بإذن رب البريات. يفرح لمثل هذا معشر الأكارم. قال ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان الله. قال بعضهم قديما: لو قيل لأهل القبور أي للموتى تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، لأنهم حينما خرجوا من هذه الدار عرفوا قدر رمضان، قدر أيامه، قدر لياليه. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. الأمر الأول أن نفرح فرحا عظيما كلما اقتربت أيام رمضان وليالي رمضان. الأمر الثاني أن ندمن الدعاء هذه الأيام، هذه الليالي، أن نتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يحيينا لشهود رمضان. نعم، يقول الفضل بن معلى عليه سحائب الرحمات: كانوا، يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثرهم، كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. الله أكبر، نحن على بعد أيام قليلات وليالي معدودات، فلنكثر الدعاء ولنجأر إلى الله بأن يحيينا لشهود هذه البركات وتلكم النفحات. معاشر الأكارم، أنتم تعلمون كما نعلم وتدركون كما ندرك أن كثيرا ممن كانوا يؤمنون أن يكونوا في عداد من يشهد رمضان، غير أن الله تبارك وتعالى قدر غير ذلك، قد خرجوا من هذه الدنيا وهكذا. وسبحان الله، أمر عجيب والله، خاصة في شهر شعبان. عدد الموتى كبير جدا في شهر شعبان، لا إله إلا الله. وأنتم تسمعون الأخبار هنا وهناك، شباب صغار، ناس كبار، ناس مراض، ناس صحاح، ناس إنا لله وإنا إليه راجعون. بحثت في هذه المسألة لأني أظفر بشيء فيها، لكن شفت كيف بعض أقوال السلف فيها أن الموت يكثر في شهر شعبان. الله أعلم بالصواب، يعني ما كانش حديث صحيح هذا الأمر، لكن واقع، لكنه واقع يعيشه الناس معاشر أكارم. ولذلك وإحنا الآن على بعد أيام وليالي كما ذكرت، والله لا نجزم أننا سنكون في عداد الأحياء في شهر رمضان. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيراني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا، فما أقرب القاصي من الداني. فنحن لا نجزم والله، ولو بقي لحظات، ولو بقيت أنفاس معدودة، لا نجزم أننا نكون في عداد الأحياء في من يشهد رمضان. ولذلك لابد أن ندمن الدعاء، أن نكثر من الدعاء، أن نتضرع بصدق آناء الليل وأطراف النهار للواحد القهار للعزيز الغفار أن يحيينا سبحانه وتعالى لشهود الخيرات والبركات. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه ممن يعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين، من الفائزين، من الرابحين الظافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، الأمر الثالث الذي به نتهيأ لهذه النفحات المباركات أننا نهتم بالسنن القبلية، كما سمعنا سابقا في كلمة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، عبادات كان يتعبدها صلى الله عليه وسلم في شعبان، وكان يتعبدها صحابته الكرام وسلف هذه الأمة عليهم رحمات الباري تبارك وتعالى في شهر شعبان. بها يتهيئون لرمضان من صيام وتلاوة وقيام ونحو ذلك من أنواع العبادات، سنن قبلية، رواتب قبلية. بها نتهيأ حتى نكون في رمضان إن شاء الله تعالى على أتم الاستعداد لاستغلال أيامه واستثمار لياليه. وفقنا الله عز وجل وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومن السنن القبلية تجديد التوبة، تجديد العهد مع الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. إن لم نتوب الآن فمتى نتوب؟ يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي لذكراه آثار موتانا. يا نفس يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت صرع واحد والناس مختلف الدروب. فالله الله في الاستعدادات وفي هذه السنن القبلية حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. الأمر الرابع الذي به نتهيأ لاستقبال هذه النفحات وهاتيكم البركات، أننا نتخلص من الشواغل، من الصوارف، من مضيعات الأوقات. وكان أشياء كثيرة تضيع علينا الأوقات المباركة في رمضان، خلينا إذا كان أشياء لا بد منها نقضيها الآن من وثائق، من مشتريات وغيرها، أشغال أقضيها الآن، أتخلص، تخفف نفسك. لما يجي رمضان إن شاء الله استغل الأوقات أحسن استغلال. حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. الأمر الخامس، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كثير منا يهتم بنفسه في رمضان وفي غير رمضان، يجتهد ربما في الطاعات، في التلاوة، في قيام الليل، في حضور مجالس الذكر، في النفقات، في الصدقات، في الخيرات، في أعمال البر، وهذا أمر طيب. لكنه للأسف ينسى من هو مسؤول عليهم، من هم تحت مسؤوليته من أهل وأولاد وبنات، ينساهم ولعله يضيعهم ولعله يتركهم فرصة تفترسهم ذئاب البشر، تفترسهم المسلسلات الفاسدة والأفلام الهابطة. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها. قبل أيام هذا الأسبوع شفنا شوف الله يبارك اهتمام الآباء والأمهات بالامتحانات تاع أولادهم اهتماما منقطع النظير، وهذا شيء في أصله لا يعاد. ما فيش مشكل أنك تشتغل مع أولادك وتهضى فيهم باش يقراوا وينجحوا، حاجة مليحة ما شاء الله، لكن الشيء اللي ماشي مليح أننا نهتم بدنياهم وننسى آخرتهم. مفروض الاهتمام تاعنا بالآخرة أكثر من اهتمامنا بدنيا أولادنا وبناتنا. مسؤولية، أمانة، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا ولدنا صح نحبوهم، إذا بلدنا صح نحبوهم، نحرصوا كل الحرص كما حرصنا على الأقل كما حرصنا على نجاحهم في الدنيا، نحرصوا بشي نجحوا بين يدي الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. أمر الثالث، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر غفلنا عليه بزاف بزاف بزاف بزاف. أننا ننصح غيرنا ربما في البيت تاعك كاين الناس تضيعش، ربما في الخدمة تاعك كاين الناس قراب ليك وصحابك وما تضيعش، يقراوا معاك قراب ليك تقصر معاهم وتضحك معاهم وما تضيعش، جيرانك فاميلتك ما تضيعش وأنت لا تبالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأمانة، هل أمانة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بلغوا عني ولو آية كما قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، على الأقل احكي لهم عن الصلاة، على الأقل أقل شيء. وكان أشياء تاع الدين كثيرة جدا، لكن كي تفرط كامل ما تفرطش في شأن الصلاة حفظك الله. هو جاء رمضان الناس عندهم إقبال على الخير ونفوسهم تحب الخير والناس تتهيئ للخير، ثم إنهم يصومون ما يأكلش وما يشربش من الصباح لليل، الحمد لله في خير. أخبره أن الصلاة عند الله أعظم من الصيام. ما تقولوش اسمع غير ما تصومش، فاحتفظ أنك ما تصليش وتصوم، ما تقولوش هذا، قل له ترك صومتنا في خير، بصح الصلاة أعظم. ذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي، ذكره بمثل هذا حفظك الله. ثم بعد ذلك إياك وقطاع الطرق وتركت هي وحب تستغل رمضان هذا إن شاء الله عز وجل بالك. قطاع الطرق كثيرون، قطاع الطرق إلى الله مش يحلمك لنحيدك دراهم ونحيك حواجه، لا لا، يحولون بينك وبين الفوز بين يدي الله تعالى، يحولون يقطعون طريقك إلى الله جل في علاه. وهؤلاء كثيرون كثيرون كثيرون، مهما اختلفت أسماؤهم، مهما اختلفت أشكالهم، مهما اختلفت صفاتهم، فهم قطاع الطرق إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد تهيأوا منذ أمد بعيد ليفسدوا علينا صيامنا وقيامنا، ليفسدوا علينا طاعاتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، الأمر الثامن وهو الأخير، عرفت فلزم، عرفت فلزم، اعزم من الآن، قرر من الآن أن رمضان هذا العام إن شاء الله سيكون أفضل رمضان لك في حياتك. قرر من الآن، اعزم من الآن، توكل على الله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قال ربنا سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأكارم، اسمعوا معي هذه النصوص التي تعرفونها وتقرؤونها وتحفظونها وترددونها وتتكلمون بها، تأملوا فيها حفظكم الله. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، الله أكبر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وغيرها من الأحاديث المباركة. وش تتأملوا؟ كيف تنظروا فيها؟ كانوا حلقات مشترك. وش هو المغفرة؟ كلها تتكلم عن المغفرة. من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، معنى ذلك أن شهر رمضان هو شهر المغفرة بامتياز. من فاتته المغفرة في رمضان فقد فاته الخير كله. معاشر أكارم، نظرت في ذنوبي، تأملت في عيوبي، فرأيتها كثيرة كثيرة كثيرة، ورب الكعبة كنت أيأس، كنت أصاب بالإحباط والقنوط، لولا أنني قرأت قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملت قوله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فكدت أطير فرحا. أيها الأكارم، غير أنني أدركت أن هذه المغفرة لها أسبابها، كما قال القائل قديما: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن هذه المغفرة معاشر أكارم التي نرجوها ونأملها ونحرص عليها، وعليها نبحث وعليها نفتش وعليها نحرص. هذه المغفرة لها أسبابها، أسبابها كثيرة، جاء ذكر كثير من هذه الأسباب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. أذكر في هذه العجالة سببين اثنين على أنني إن شاء الله تعالى سأواصل في هذه السلسلة المباركة في ذكر أسباب المغفرة بمناسبة شهر المغفرة. جعلني الله وإياكم، جعلني الله وإياكم ممن تغفر ذنوبه وتستر عيوبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب الأول: توحيده ونبذ الإشراك به. إياك إياك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة